رزق الهدى من للهداية يسأل. وهذا دعاء من شيخ الإسلام للسائل، دعاء من شيخ الإسلام للسائل، وهذا من فقه الدعوة والأمر والنهي، درج عليه العلماء، وهو تحسيس المدعو باللطف به والرفق وإرادة الخير له أن تستفتح الجواب بالدعاء له. تقول: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم وفقك الله للهداية، ونحو ذلك. هذا فيه الرفق واللين والعطف على المدعو، وفيه تحسيسه بذلك، وإضفاء السكينة والطمأنينة في قلبه، فينشرح للسماع أكثر من أن يكون الجواب خاليا من مثل هذه المقدمات. وأسلوب، وهذا أسلوب دعوي يوجد ما يدل عليه في القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن الكريم في بعض الآيات: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أنتم تقولون يعني الآية، فكفار قريش يرمون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام بالإجرام، هذا الإجرام الذي ترموننا به لا تسألون عنه. أنتم تقول أننا نجرم فلا تسألون عن إجرامنا، لكن ونحن لا نسأل عما تعملون، عملكم لنا. وهذا من فقه دعوة الشخص، هذا أنفع في دعوته من أن تقول: يا ظالم، يا مجرم، ويا خبيث، يا كذاب، يا عدو لله ورسوله. هذا ليس فتح باب دعوته. هذا إذا كان طاغيا يزداد طغيانا، إذا كان ضالا يزداد ضلالا، إذا كان فاجرا يزداد فجورا، إذا كان مائلا عن الحق يزداد ميلا، إذا كان من أهل الأهواء ازداد في تمسكه بهوى. وإنما الطريقة المثلى في دعوته أن يتلطف معه في العبارة وفي الكلام، ومن ذلك الدعاء، ومن ذلك الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، مع أنهم أذوا، فكيف بمن يسألك تريد أن تجيبه، أو تريد أن تدعوه، أو أن تهديه، أي أن ترشده، أو أن تنصحه أمرا ونهيا. هذا يعني أحوج إلى مثل هذا اللطف وهذا الرفق. لهذا قال رحمه الله: رزق الهدى من للهداية يسأل. هذه جملة خبرية مفادها الإنشاء، الطلب، أي اللهم ارزق من سأل الهدى الهداية. رزق الهدى، رزق مبني لما لم يسمى فاعله، فهو يدل على الخبر، جملة خبرية. رزق الهدى، الجملة خبرية مفادها الطلب، أكتب بين قوسين: الجملة الخبرية عند أصحاب المنطق والحدود والبلاغة، الجملة الخبرية ما يصح أن تقول فيها لقائلها صدق أو كذب. وأما الجملة الطلبية والإنشائية فلا يمكن تقول كذلك. الجملة الخبرية ما يصح أن يقال فيها للقائل هو صادق أو كاذب. يعني إذا جاء واحد وقال لك: جاء زيد، يعني إما هو صادق وإما كاذب. لكن إذا قال لك: هل جاء زيد، هو يسأل، لا يصح إنزال حكم الصدق والكذب على سؤاله، لم يجب ويسأل. أو يدعو: اللهم وفق فلانا، تقول أنت صادق، صدقت ولا كذبت؟ لا، مثله هنا. فالسياق سياق إخبار: رزق الهدى من للهداية يسأل، أي رزق الهدى، اللهم اهدي من يسأل الهدى. ومجيء الجملة الخبرية مفادها الإنشاء والإنشائية مفادها الخبر، هذا من كلام العرب وموجود في القرآن الكريم. نعم، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، المقصود والمطلقات فليتربصن بأنفسهن، أمر. نعم، رزق الهدى من للهداية يسأله، هذا دعاء. اللهم اهدي من طلب الهدى ومن سأل الهدى. الهدى هو الدلالة، الهدى يقابله الضلال، كما أن الرشد يقابله الغي. فإذا اجتمع الهدى والرشد كان الهدى للمسائل العلمية والرشد للمسائل العملية. فيقابل الهدى الضلال في المسائل العلمية الخبرية، ويقابل الرشد الغي في المسائل العملية. وأما إذا أطلق الهدى فيشمل الأمرين، يشمل الأمرين. وقوله رزق الهدى، رزق الهدى يكون من الله عز وجل، هو الذي يتفضل على من يشاء بالهداية، هو الذي يتفضل على من يشاء بالهداية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه تضاف لله سبحانه وتعالى، وأيضا جعلها الله عز وجل للأنبياء والرسل والعلماء وأهل العلم، والمقصود منها بيان الحق وتوضيحه، بيان الحق وتوضيحه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث علي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والأحاديث بمعنى الهداية كثيرة، الدال على الخير كفاعله. من دل على خير فهو كفاعله. والهداية الثانية هداية التوفيق والإلهام، هذه اختص الله عز وجل بها، قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل وعلا: لست عليهم بمسيطر. قال جل وعلا: إنما عليك البلاغ. قال تعالى: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وقد بلغتهم، بلغهم الرشد، بلغتهم الدعوة، جاءهم البيان، جاءتهم هداية الإرشاد، لكن ما وفقوا للامتثال. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. هداية التوفيق والإلهام هذه بيد الله سبحانه وتعالى. رزق الهدى من للهداية يسأل، فيه الإشارة أنه مما ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى الهداية، وأن يداوم على ذلك، وأن يتمسك به، يتمسك بذلك. وهذا لا ينبغي لنا أن نفتر عنه أبدا. إلى لزوم أن يسأل الإنسان ربه الهداية، وهل يلزم ذلك؟ قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يحسن الفاتحة أن يقول: اللهم اهدني وعافني وارزقني واجبرني، اللهم اهدني. وفي الدعاء المأثور في السنة: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا واهد بنا. والأدعية في هذا الباب كثيرة. فإن قال القائل: إنه مهدي وموفق، فلما يسأل الهداية؟ قال العلماء: جواب ذلك من أوجه. أولا: سؤال الهداية تبرع من الحول والقوة، ويرجع ذلك لله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لك من حال إلى آخر، ولا قوة لك لهذا التحول إلا بالله عز وجل. وهذا دليل الافتقار إلى الله سبحانه، فهو من تمام التعبد لله عز وجل باسمه الغني الغني والصمد، فلا تزال دائما مفتقرا محتاجا إلى ربك سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: سؤال الهداية بمعنى الثبات عليها، الثبات عليها وتأكيد لزومها. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم متق لله. والوجه الثالث: الخوف من العقبات وغوائل الأمور التي قد تزل بها القدر، فكأنك تقول: ما يأتيني في مستقبلي من فتن وتقلبات وعواقب وعقبات وشبه وشهوات، ثبتني يا ربي فيها على الحق، ووفقني وألهمني سلوك طريق الحق. نعم، لهذا جاء في السنة كثير من الأدعية فيها سؤال الله عز وجل الهدى والهداية. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، أي من يسأل الهداية. اسمع كلام محقق ومدقق. ها؟ أي نعم، اسمع كلام محقق في قوله. طيب، بداية النظر يا سائلي، النداء أيضا فيه معنى بلاغي، النداء فيه معنى بلاغي. يا سائلي فيه الإعظام والإكرام للسائل، يناديه، المنادات فيه تقدير، فيها تقدير، فيها رفع من مكانة الشخص. يا سائلي، جواب النداء اسمع، اسمع مقال، اسمع كلام محقق في قوله. يذكر له أن هذه العقيدة التي سيذكرها له عقيدة محقق في مسائلها، والتحقيق ضبط الأمور وتدقيقها، ضبط الأمور وتدقيقها للوصول للحق فيها. هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف أنا أجيبك فيها بقول محقق، بقول محقق. ولشيخ الإسلام كلام نثري، يعني قد يصاف في هذا الموضع، فيقول رحمه الله: العلم إنما هو نقل المحقق أو نظر، أو قال عقل مدقق. العلم إنما هو نقل محقق أو نظر، أو قال عقل مدقق، وما سواه فبهرج منمق، قال منمق أو مزوق أو كذا، له كلام وعبارة مثل هذه. هذه قد تصار في قوله اسمع قول كلام محقق. هذه المسائل التي تسأل عنها في العقيدة الحق فيها النقل المحقق والعقل المدقق لوافق الشرع، وما سوى ذلك باطل. النقل المحقق الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم السلف، والعقل السليم يوافق النقل الصحيح الثابت. اسمع كلام محقق في قوله، أي فيما يقول، لا ينثني عن قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. الانثناء هو الرجوع والعودة والانعطاف من الثني، من الثني، ثنى الشيء عاطفه ورده، ثنى الشيء عاطفه ورده. ومنه نهى عن بيع الثنيا، بيع الثنيا أي الاستثناء، تقول بعتك هذه الأرض إلا شيئا منها، عطفت وحكمت بالبيع ثم رددت ورجعت إلى إخراج شيء منها غير معلوم، بعتك هذه الأرض إلا شيئا منها، أو بعتك هذه السلع إلا بعضها، هذا الثنية غير واضحة، مبهمة، فيها غرض، جهالة، لا تجوز، لابد من البيان. لا ينث، فقوله لا ينثني أي لا يعود، لا يتراجع، لا ينعطف. وهذا لبيان الثبات على العقيدة، ليس من باب أنه إذا ظهر الحق في مسألة لا يرجع إليه، إنما إشارة إلى الثبات على عقيدته التي سيحكيها لك وسيقول لك مسائلها. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يعوضه بقول آخر أو بغيره. نعم، لا ينثني عنه ولا يتبدل. تفضل. بسم الله. قال رحمه الله، قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. حسب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم شيخ الإسلام بذكر مسألة الصحابة الكرام، والناظر في كتب السلف في مسائل الاعتقاد يجدها على غير هذا الترتيب، يجدها على غير هذا الترتيب. فارجع إلى كتب العقائد، كتب السنة، كتب الاعتقاد، كتب التوحيد، كتب الإيمان، يذكر فيها عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الاعتقاد لأبي بكر الإسماعيلي وغيرها، يذكر ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، وهكذا سائر أركان الإيمان، سائر أركان الإيمان. ثم يشار إلى مسائل الصحابة الكرام، ثم ذكر طاعة ولاة الأمور، ثم ذكر البعد والنهي عن الجدال، ثم يذكر أهل الهواء والبدع وكيف يعاملون والتحذير منهم والزجر عنهم. هذا في الجملة ما تجد كتب العقائد يعني تذكره ويعني تكتب فيه. يذكرون أيضا باب الكرامات، باب الكرامات بعد ذكر الصحابة الكرام وما يتعلق بهم من الفضائل. وإذا ما رجعت إلى مسائل الاعتقاد أو إلى العقيدة وتعريفاتها تجد أنها في التعريف تقتصر على أركان الإيمان، فما وجه إدخال الصحابة الكرام وطاعة ولي الأمر والكرامات والنهي عن الجدال وذكر أهل الهوى والبدع؟ هذه أدخلت في مسائل الاعتقاد من جهة تعلقها بالاعتقاد ومن جهة انحراف أهل الأهواء والبدع فيها. تميز في ذلك أهل السنة عن غيرهم، تميز فيها أهل السنة عن غيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد سار في بعض كتب الاعتقاد على ما سار عليه ودرج عليه السلف في تأليفاته. العقيدة الواسطية بدأ على ذلك بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه، قال: هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن ذلك اعتقادهم وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، من غير تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك قوله تعالى فما ذكر آية الإخلاص وسورة الإخلاص آية الكرسي وهكذا تقريبا، ثم ذكر آية الصفات وذكر مسائل تتعلق بالصفات وما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم وسطية أهل السنة والجماعة، ثم أشار إلى بعض ما يتعلق بمسائل الأنبياء والرسل ومسائل يوم الآخر، ثم مسائل الإيمان، ثم القرآن كلام الله جل وعلا، ثم الصحابة الكرام، ثم أشار إلى ترك الجدال وأهل البدع، ثم ما يلتزم به أهل السنة والجماعة من الأخلاق، ثم ذكر أصول الدين والاعتماد الكتاب والسنة والإجماع ونوع الإجماع الذي يعتمد. يعني هذا في الجملة ما ذكره. ها هنا وجه تقديم الكلام على الصحابة هو ما يناسب ذاك العصر، يقال ها هنا ما يناسب ذاك الزمان. ولهذا نجد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة أو في رسالته وفي فتواه الحموية يقصر الكلام على ماذا؟ على مسائل الصفات، يكون كلامه فيها مقصور على الصفات. التدمرية كلامه فيها مقصور على التقعيد لمسائل الصفات والقدر والشرع، تقعيد ذكر القواعد. فإذا وجه ذلك، وجه بدئه بمسألة الصحابة، يحتمل والله أعلم. نعم في شيء يحتمل والله أعلم أن ذلك أنسب إما لوضعه أو المحل الذي كان فيه، أو أنسب للسائل أو لمكان السائل أو لما أثير من المسائل في جوابه وعند جوابه. لا، فلأجل ذلك قدم الكلام على الصحابة الكرام، قدم الكلام على الصحابة الكرام. ومعروف ما كان لأهل الرفض والتشيع في زمنه رحمه الله تعالى، وما كان لهم من الأثر فيما أصاب أمة الإسلام من قبل التتار من اعتداء وهزائم نكراء وغير ذلك. فهذا وجه يحتمل واحتماله قوي. وكذلك يحتمل أمر آخر، وهو أنه جاء ذلك عفويا وذكر من غير مراعاة ترتيب، فهذا وارد قد يقال. نعم، ذكر الصحابة الكرام وعقيدة أهل السنة والجماعة فيهم في أبواب الاعتقاد له وجه ذلك من جهات. الوجه الأول حفظ الكتاب والسنة. الوجه الأول حفظ الكتاب والسنة، يعني حفظ الدين، يعني حفظ الدين. ووجهه أن الدين إنما نقله الصحابة الكرام، فحماية جانبهم وإحاطتهم بعدم القدح هو حفظ للدين كتابا وسنة، كتابا وسنة. وهذا واضح في دخوله في باب الاعتقاد، لأن مسائل الاعتقاد مبناها الكتاب والسنة. فإذا طعن في الكتاب والسنة طعن في الدين. الوجه الثاني في إدخال الكلام على الصحابة الكرام في مسائل الاعتقاد وجود مسائل اعتقادية تتعلق بهم، وجود مسائل اعتقادية تتعلق بهم. وذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأفعاله، أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، توضيح ذلك. هؤلاء الصحابة الكرام إذا كان الباب يفتح للطعن فيهم والكلام فيهم من كلام السوء فهذا يرجع على الله جل وعلا، وأن يساء فيه الكلام. كيف يختار سبحانه وتعالى لرسوله مثل هؤلاء الصحابة ليكونوا وزراءه وليكونوا أصحابه وليكونوا هم المنافحين عن هذا الدين؟ فهذا فتح للباب للتجرؤ على الطعن في الله جل وعلا والكفر عياذا بالله تعالى. كذلك الطعن في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم، حتى يقال رجل من يحوط به ويدور به قوم سوء فلا يكون إلا كذلك عياذا بالله عز وجل، عياذا بالله. فهذا فتح لهذا الباب. والطعن في شرفه صلى الله عليه وسلم بالقدح في زوجاته كما هو فعل هؤلاء الطوائف الضلال الذين انحرفوا. فإذا تعلق الكلام وإدراج الكلام الصحابة الكرام في باب الاعتقاد له من أوجه هذا الوجه، من هذا لأنه يتعلق بمسائل مسائل الإيمان. ما هي عقيدتك في الله عز وجل؟ عقيدة في الله عز وجل أنه هو الرب الخالق المالك المدبر الإله المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن كل نقص، أفعاله كلها موافقة للحكمة. فيعترض المعترض ويقول وأين الحكمة وقد جعل صحابة رسوله ووزراء رسوله كما يقول هؤلاء الضلال وأصحابه هم هؤلاء ثم يتكلمون فيهم بكذا وكذا، هذا ينتهي بمن إلى الكفر عياذا بالله. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا على ما ذكرنا سابقا في زوجاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الله عز وجل أيضا رتب أحكاما تتعلق بالاعتقاد بهم، فقال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، من أحبهم فبحبي أحبهم. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر هذه النصوص. الوجه الرابع انحراف الفرق أو انحراف أهل البدع والأهواء في مسألة الصحابة الكرام، وخالفوا أهل السنة في ذلك. فكان لزاما أن نبين مذهب أهل السنة والجماعة، في ذلك. الوجه الخامس سد الباب عن كل من يريد الطعن في الكتاب والسنة. فإذا كان حمينا جناب الصحابة الكرام وعرفنا لهم قدرهم وجعلنا بابهم غير باب غيرهم من المسلمين، فالكلام فيهم غير الكلام في غيرهم، هم عدول حل عليهم رضوان الله جل وعلا الإمساك عن الكلام فيما وقع بينهم من التشاجر، الاعتقاد أنهم بين مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مخطئ له أجر إلى غير ذلك، هذا مما يضفي عليهم الحق الواجب فيهم. فإذا كان لهم هذا التعظيم والتقدير فيكون لنصوص الكتاب والسنة التي تأتي من طريقهم. فإذا لم يكن كذلك سهل أن يقال كما قال ذاك المعتزلي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى آخره. قال المعتزلي لو حدثني به فلان كذبته، وحدثني به فلان شيخه لما صدقته، ولو حدثني به ابن مسعود لما صدقته. قال لا ما صدقته. فلا شك ولا ريب أن هذا منبل وراجع إلى الأمر الذي ذكرناه. نعم. وقد يضاف أمر آخر أيضا وهو تعبد الله عز وجل بما وردت من نصوص أو بما ورد من النصوص في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا يدخل النار رجل حضر بدرا وبايع تحت الشجرة أو حضر صلح الحديبية ونحو ذلك. فجناب الصحابة الكرام لا بد أن يعرف له قدره من غير إفراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا جفاء. وقد خصهم الله عز وجل بمزيد فضل في المحبة فلهم فضل يحبون لإيمانهم وإسلامهم وتقواهم ولمزيد فضل وهو كونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناصروا آزروا قد اختارهم الله كما قال ابن مسعود فيما رواه الإمام أحمد إن الله اطلع على قلوب العباد فرأى قلب محمد أصفاها فاصطفاه نبيا ورسولا ثم اطلع على قلوب العباد فوجد أنقاها وأصفاها صحابته فجعلهم وزراءه رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. نعم. حب الصحابة الصحابة جمع صحابي والأصحاب جمع صاحب والصحب اسم جمع لا مفرد له من لفظه. والمقصود بالصاحب لغة هو من طالت لك ملازمته الذي يطول بينك وبين الملازمة هو الصاحب فتعرف مدخله ومخرجه وأحواله هذا هو في اللغة. وأما الذي يجتمع معك المرة والمرتين والعشر والعشرين أحيانا ومرات فلا يقال في اللغة صاحب فالأكثر أن يقال الملازم كما في الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور ذهب أصحاب الأموال يعني الذين هم ملازمين لها صاحب الملازم للشيء. وأما في الاصطلاح شرعا فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة. من لقي أي اجتمع سواء أبصره ورآه أو لا فيأخذ من ذلك من لم يلقه كبعض من أسلم في زمنه ولم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يأتي إلا بعد ثبوت أو بعد خلافة أبي بكر ومنهم من دخل المدينة يعني أقربهم من دخل المدينة قد مر على النبي صلى الله عليه وسلم على وفاته أربعة أيام أو خمس فلم يظفر بملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس له فضل الصحبة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يخرج من ذلك من لقيه كافرا لكن ومات على ذلك أي على الإيمان فيخرج من لقيه ومات على الكفر سواء آمن به ثم كفر متى الكفر أو لم يؤمن به متى الكفر. وقول ابن حجر ولو تخلل ذلك ردة ليشمل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم كفر ثم عاد إلى الإسلام ثم عاد إلى الإسلام، هذا هو حقيقة الصحابي. ولو كان لقاؤه له لحظة واحدة، ولو كان لقاؤه له لحظة واحدة، خلافا لمن يريد أن يروج وأن يشوش على الناس وأن الصحبة لغة هي الملازمة وطول البقاء وطول المنازمة والعشرة والاجتماع، وهذا لا يتحقق في كثير من هؤلاء فليسوا من الصحابة قيادا لله. نعم. ولو تخلدت فرد الشيء ايه الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فك آمن ثم كفر صحابي ثم ارتد صار كافيا ثم آمن مرة أخرى ثم أسلم بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم توفي يعني قصد مش شرط شيء أن يلقاه مرة أخرى بعد لا لا يشترط لا يشترط أكرمة ها؟ أكرمة بن أبي جهل لا أسلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التنوخي يمثلون بالتنوخي أيضا هم قل هؤلاء. نعم ها كأن الله لم هم عددهم قليل يعني، أما أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام ومات على الإسلام. نعم لا أظن عكرمة قلنا رجع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل. نعم هذا هو حقيقة الصحابي هذا حقيقة الصحابي. نعم فملاقاته ولو لحظة له فضل الصحبة لا توجد غيره لا توجد غيره، وهذه فيه آثار عن بعض الصحابة الكرام كابن عمر وغيره لم قاموا أحدهم ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم 40 سنة، بعض آفات 70 سنة، لأن هذا فضل عظيم جدا فضل عظيم جدا. ما وجه ذلك؟ بعض الصحابة الكرام كان مع بعض التابعين ممن لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنى بعضهم أن لو كان حضر النبي صلى الله عليه وسلم تمنى بعضهم أن لو كان حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تتمنى ذلك لا تدري ما الذي ستفعل لو أنك حضرت، كم ممن حضر وناصب النبي صلى الله عليه وسلم الأعداء وقاتل وأيهم أشد عذابا الذي جاءه لأنه من المقرر كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا أحد يعذب إلا بعد قيام الحجة عليه ومجيء الرسول، لهذا قال أهلنا لماذا يقول أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل، لأنه جاءهم النذير جاءهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا ما من أحد مآله النار إلا والحجة قائمة في حقه وجاءه الحق، لكن أيهم أشد قياما حجة عليه الذي يأتيه الرسول بنفسه فيكلمه ويدعوه ويبين له فيعاند ويكابر، ولا ذاك الذي يأتيه وهو في حقه من باب من الغيب من ماذا؟ من الغيب أول أشد في رد، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا وجه رسولهم أو قاتلوا نبيهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا أشد. فقال لا يتمنى أحدكم موضعا أو موقعا أو حالة الله أعلم ماذا يكون فاعلا فيها، أمر ليس بالسهولة. فكون هذا الصحابي أو هذا الرجل يأتيه الرسول عليه السلام فيقول أنا مرسل من عند الله ويتلو عليه الآية فيؤمن به ولو لحظة. هذه في مقام الفضل والثواب والأجر عند الله يعني شيء عظيم. ولهذا مقام التفضيل مقام التفضيل يعني أسبابه كثيرة كثيرة، ومنها جانب الله عز وجل هو الذي يعني يقدره ويقدر يعني يذكر يقدر معناه يحدد معناه كفضل هذه الصحبة الاصطفاء كفضل هذه الصحبة، ولا يمكن تقديرها بالمقدار. لهذا قال ابن عمر لمقام أحد ساعة يعني وقتا يسيرا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبادة أحدكم جاء في رواية 40 سنة وفي لفظ 70 سنة أو نحو ذلك. فإذا فضل الصحبة ثابت لكل من توفر فيه اللقاء بالشرط الذي ذكرناه، وما يروج من أن هذا يخالف معنى الصحبة لغة إلى غير ذلك فهذا غير صحيح، وإنما هي مداخل من بعض مداخل وشبهات من بعض الشيعة الذين يريدون أن يتسللوا إلى قلوب أهل السنة. وهذا لا يمنع وهذا لا يمنع ثبوت الفضائل والتفاضل بينهم عليهم الرضوان، وهذا نص في القرآن الكريم لا يستوي منكم من قاتل من قبل الفتح وأنفق لا يستوي منكم من قاتل من قبل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالتفضيل هذا ثابت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار من بايع من حضر بدرا وبايع تحت الشجرة، لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ونص على الخلفاء الأربعة ونص على العشر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة عبد الرحمن في الجنة عبد الرحمن طلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة عبد الرحمن في الجنة وأبو عبيدة عامر الجرح في الجنة، نص عليهم بأسمائهم نص عليهم. فالتفاضل موجود بين الصحابة الكرام، ولكن فضل الصحبة يعم الجميع، ولهم فضل على غيرهم لهم فضل على غيرهم، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. شيخ اللقاء كنتم لقينا الاجتماع الساعة فهمت؟ إيه. لقينا كلهم على انفراد ولا؟ لا نتقال اجتماع. ولا فيه؟ اجتماع اجتماع. اجتماع ماذا؟ كل من حضر حجة الوداع فهو من الصحابة الكرام. على بعد ما يرى ما ما ما على بعد اجتماع حضرت آلاف الذين حضروا حجة الوداع آلاف هذول من الصحابة الكرام. وإن كان بعيدا. وإن كان بعيدا. أي نعم ولا يتبين له شخصه تفصيلا هؤلاء من الصحابة الكرام هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وثبوت الصحبة هذا باب آخر باب حديثي أصولي يعني يذكرون في كتب الحديث ومصطلح الأصول كيف تثبت الصحبة. نعم الشيخ يعني كلام ابن عمر رضي الله عنه قال أحدكم ساعة مع النبي فقال من أفضل من عبادة أحدكم 40 سنة هذا دليل على أن معنى الصحابي في الشرع غير معناه في اللغة. أكيد أكيد يعني هناك أدلة أخرى يعني اللي هي يعني سألت هل هناك أدلة أخرى على أن لفظ الصحابي شرعا غير معناه في اللغة يعني معنى الصحابي شرعا غير معناه في اللغة. هو المعنى في اللغة طول الملازمة واضح؟ المعنى في اللغة طول الملازمة، لكن في المعنى الاصطلاحي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لفظ الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه لفظ الصاحب وله هذه هذا الفضل، والنصوص جاءت عامة فيه رضي الله عنهم ورضوا عنه ويدل على التفريق بينهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان. قال شيخ ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء قال رحمه الله الاتباع اشترط فيه الإحسان، والآخرون لم يشترط فيه. فالثناء عنهم على العموم، الثناء عنهم على العموم. كذلك الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في من؟ في الصحابة. نعم، هذا في الصحابة يعم الجميع. كذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف لما وقع بينه وبين خالد بن الوليد شيء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق من؟ عبد الرحمن بن عوف. مع من؟ مع خالد بن الوليد. قال شيخ ابن تيمية: لا يعني الطعن في خالد بن الوليد، ولا يعني إخراجه من الصحبة كما قد يقول هو يثمه من هو سيء الذهب، لكن المراد إذا كان هذا في حق خالد بن الوليد مع من تقدم، عبد الرحمن بن عوف من تقدم، يعني من أوائل من أسكن، أبو بكر، بلال، أسامة، خديجة، ثم أبو بكر، كان له جمع يجتمع معه كعثمان والزبير والطلحة وعبد الرحمن بن عوف، أول من أسلم من الأوائل. فإذا كان هذا في حق هذا ما، فكذلك يحق في يقال في حق الصحابة مع من دونهم، أي من غيرهم الصحابة، لمن لم يكن صحابيا. لو أنفق أحدكم مد أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفه. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال: لا تسبوا أصحابي، على الإطلاق، على الإطلاق. وجاء يعني الثناء عليه في أحاديث كثيرة، في أحاديث: ما أنا عليه اليوم أصحابي، خير الناس قرني، خير أمتي قرني، خير أمتي التي الذين أنا فيهم. أي نعم، عموم هذا، كل هذا يدل على فضلهم، وأن صحبتهم ومنزلتهم غير منزلة الآخرين. فإذا قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ها العموم، حب الصحابة كلهم لي مذهب، أي من مذهبي وعقيدتي التي سألتني عنها في الصحابة الكرام، حبهم جميعهم، أن أحبهم جميعهم، وأن أتولى جميع الصحابة الكرام، وحبهم لدينهم ولإيمانهم، ويزاد على ذلك لفضل آخر خصهم الله به، وهو ماذا؟ صحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر الذي ذكرناه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام حبهم وتوقيرهم وتعظيمهم والتقرب إلى الله بذلك، واعتقادهم أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، والدعاء لهم والاستغفار لهم وذكرهم بخير والترضي والترحم عليهم والإمساك عن الكلام فيهم بسوء، وعن ذكر ما وقع بينهم من التشاجر. ونعتقد أن كل منهم إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر، وأن قصدهم فيما وقع بينهم إنما قصدهم حسن، يريدون بذلك دين الله عز وجل وإعزازه. ومعرفة فضل كل من جاء النص بفضله، ويزاد على ذلك أن يخص أهل البيت بمزيد فضل، وهو حبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاصة عقيدة السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ومعرفة تفاوتهم في الفضل والمراتب كما سيشير في عجوز البيت. نعم. ومودة القربى بها أتوسل، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى حب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو اللفظ الذي يقال فيه آل البيت وأهل البيت. كم الأجل؟ ها؟ مسجد بعيد عليكم من غريب غريب. كم نفس الأذان؟ كما تشاء. كما تشاء. تمنح الأذان ولا؟ الأفضل قبل الأذان بنتي موت الله. طيب اكتفوا بهذا. نأتي في الدرس اللاحق نتم، ومودة القربى بها أتوسل. ها؟ ألا نكتفي بهذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.